بسم الله والحمد لله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. والكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب التسهيل علوم التنزيل لمؤلفه ابن جزي رحمه الله تعالى. ما زلنا نقرأ في المقدمة، ووقف بنا الكلام عند ما يتعلق بالكلمات الواردة في الكلمات الواردة في القرآن أو في التفسير الذي ذكره المؤلف، يعني ذكر الباب الثاني أو المقدمة الثانية في هذه المعاني هذه الكلمات، وكأنه هو يريد أن يبين لك ما يقع من غريب القرآن أو الألفاظ التي تحتاج إلى تفسير وبيان، فأخذها مرتبة حسب الحروف. وقف بين الكلام عند حرف الخاء. نعم، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حرف الخاء. خلق له معنيان، من الخلقة ومنه الخالق اسم الله والخلاق، وخلق الرجل كذب، ومنه وتخلقون إفكا، واختلاق أي كذب. خلاق نصيب، خير ضد الشر، وله أربعة معاني. طيب، بس بالنسبة لكلمة خلق، خلق يعني الأصل في كلمة خلق هي الخلق، معناه الإيجاد من العدم. خلق السماوات والأرض أي أوجدها من العدم. وبعضهم يقول الخلق بمعنى التقدير، خلقت الأديم للسقاء أي قدرته. وهذا توجيه لقوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، معنى أن هناك خالقين. زين، وأيضا هل الخلق أو فعل الخلق خاص بالله؟ وهل يجوز للإنسان يقول أنا خلقت كذا؟ هل يجوز أو لا؟ لأن عيسى قال أخلق لكم من الطين، أخلق لكم. فما معنى كلام عيسى أخلق؟ قالوا أن الخلق مثل ما ذكر هنا يطلق على معاني، فمنها التصوير، ومراد عيسى هو التصوير، تشكيل والتصوير، لا الخلق الذي هو إيجاد الشيء من العدم. فإن إيجاد الشيء من العدم هذا هو من خواص الله سبحانه وتعالى. هذا من كلمة الخلق. أيضا قال أن الخلق يعني الاختلاق، من الاختلاق، وهو إيجاد الشيء الذي ليس صح حقيقة، ليس له حقيقة، وهو الإفك. الإفك والكذب يعني هو قلب الأشياء، والإتيان بالشيء الذي ليس له حقيقة في الواقع، هذا هو الكذب، مخالفة الواقع هو الكذب. فهم أخذوا كلمة خلق لأنهم أوجدوا شيئا غير موجود. هذا يعني تحليل الكلمة وإرجاع إلى أصولها، أنه أوجد شيئا غير موجود ليس له أصل، فالكذب ليس له أصل أصلا، فيكون من هذا الباب. من يعني وتخلقون إفكا، أنكم توجدون هذا الكذب، هذا الكذب. طيب، ومثل ما ذكرنا سابقا يعني هذه الأشياء يعني المؤلف لم يشر إليها، يعني لكنها كل كلمة من هذه الكلمات التي يريدها تجد تحتها يعني عدة معاني، وهذا ما يسمى بعلم المشتركات. علم المشتركات ما هو؟ هو اللفظة الواحدة يكون تحتها عدة معاني، قد يكون تحتها معنيان أو ثلاثة أو أكثر. فكلمة الخلق هو الإيجاد من عدم، هو الكذب، هو كذا وكذا، تجد عدة معاني. فهذه فائدة جميلة جدا من المؤلف في هذه إرادة حمل لهذه الشيء وجمعها. طيب، الخير يقول له أربعة معاني، شايف؟ فتجد هذا من الألفاظ المشتركة. طيب، ماذا قال في المعاني؟ تفضل. وله أربعة معاني: العمل الصالح، والمال، والخيرة، والتفضيل بين شيئين. ما ذكر آية صح، لكنها كثيرة. والمال مثلا إن ترك خيرا وإنه يحب الخير شديد، يعني المال، ومع العمل الصالح، وما تفعل من خير يعلمه الله، والخيرة والتفضيل بين شيئين، فلان خير من فلان، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. هذه أنا عندي يظهر الله أعلم أن كلمة الخير أكثر، وهذا ما يسميه العلماء في الوجوه النظائر. السيوطي تكلم عن الوجوه النظائر وجمع كثير منها في كتابه الإتقان، وأيضا هناك مؤلفات خاصة في الوجوه النظائر، منها كتاب للدامغاني وكتاب آخر لابن الجوزي. ابن الجوزي كتابه مطبوع محقق في الوجوه النظائر. مثل هذه الأشياء يجمعونها، يعني ابن الجوزي ذكر الخير أكثر من هذا، ذكر سرد أشياء كثيرة جدا. المؤلف ذكر أربعة، لقد يكون وهي أكثر. نعم. طيب. خلا له معنيان، من الخلوة بمعنى ذهب وتقدم، ومنه أمة قد خلت. نعم. خطيئة ذنب، وجمعه خطايا وخطيئات وخطيات، والفعل منه خطئ فهو خاطئ، وأما الخطأ بغير عمد فالفعل منه أخطأ. خاسئين مطرودين، من قولك خسأت الكلب، ومنه اخسأوا فيها، اخسأوا فيها. خلف بفتح الخاء وإسكان اللام له معنيان، وراء ومن خلف سلفه بشر، فإذا خلفه بخير قيل بفتح اللام. عيد هذه الخلف فتح الخاء الخلف. ومن خلف سلفه بشر، فإذا خلفه بخير قيل بفتح اللام. عندك أنت ومن عندك ومن خلف خلفه بشر أو سلفه صح. فإذا خلفه بخير قيل بفتح اللام. الخلف غير الخلف. لأنه قال تعالى فخلف من بعدهم خلف. الخلف هذا يعني شر، والخلف خير للسلف يعني خير هو. نعم. خلاف له معنيان، من المخالفة وبمعنى بعد أو دون، ومنه بمقعدهم خلاف رسول الله. خول أعطى، وخلة بضم الخاء مودة، ومنه الخليل وجمعه أخلاء. خلال له معنيان، وداد ومنه لا بيع فيه ولا خلال، بمعنى بين، ومنه خلال الديار وخلالكم. خر يخر سقط على وجهه. خامدين ميتين هالكين، وأصله من خمود النار. خطب خبر، والخطب أيضا الأمر العظيم. وخطبة النساء بالكسر، وخطبة الخطيب بالضم. خراصون كذبون، ومنه يخرصون. والخرص أيضا التقدير، وقيل إن يخرصون منه أن يقولون بالظن من غير تحقيق. خبال شر، خوان كثير الخيانة. مختال من الخيلة. ختار غدار، من ختر العهد. مخصمة مخمصة، أيوة، من الخمس وهو الجوع. أخدان جمع خدم وهو الخليل. خراج وخرج أي أجرة أو أعطية. حرف الدال نجعل لك خرجا. حرف الدال. دين له خمسة معاني، الملة والعادة والجزاء والحساب والقهر. أدنى له معنيان، أقرب فهو من الدنو، وأقل فهو من الدنيء الحقير. دأب له معنيان، عادة وجد وملازمة، ومنه سبع سنين دأبا. أي متتابعة للزراعة، من قولك دأبت على الشيء دمت عليه، دار السلام الجنة، ودوائر صروف الدهر واحدها دائرة، منه دائرة السوء. دعاء له خمسة معان. في كلمة مثل ما مرت أو ساقطة عندك أدنى أدنى لا عندك أدنى أو تجي أو تأتي موجودة بس موجودة عندك وعندي لكن النسخة اللي معه ما هي موجودة أو قد تأتي بعدها أدنى. قال أدنى له معنيان أقرب من الدنو. لا قرأناها شيء. لا أنت ما قرأت. لا قرأت. لا أقرأ شيء. لا لا خلاص يمكن أنا ما أنت بس أو أن فيها تقديم وتأخير. طيب اللي بعدها الدعاء هذه طيب. الدعاء قرأتها؟ لا لا طيب. دعاء له خمسة معان، الطلب من الله والعبادة، ومنه تدعون من دون الله، والتمني، ولهم ما يدعون، والنداء، وادعوا شهداءكم، والدعوة إلى الشيء، ادعوا إلى سبيل ربك، دابة، كل ما يدب فتعم جميع الحيوان، دحور إبعاد، ومنه المدحور المطرود، دعا بتشديد العين يدع أي دفع بعنف، ومنه يدع اليتيم، ويدعون إلى نار جهنم دعا، درأ دفع، ومنه ويدرؤون، مدرارا من در المطر إذا صب، داخرين صاغرين، دكت الأرض أي دقت جبالها حتى استوت مع وجوه الأرض، ومنه جعله دكا أي مستويا مع الأرض. حرف الذال ذكر له أربعة معان، ضد النسيان، والذكر باللسان، والقرآن، ومنه نزلنا الذكر، والشرف، ومدكر مفتعل من الذكر، مدكر مفتعل من الذكر. ذنوب بضم الذال جمع ذم، وبفتح النصيب، ومنه ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم أي نصيبا من العذاب، والذنوب أيضا الدلو. ذبح بكسر الذال المذبوح، ذبح بكسر الذال المذبوح، وبالفتح ذبح، ذبح بكسر الذال المذبوح، فديناه بذبح، وبالفتح المصدر، ذرأ خلق ونشر، ذلول مدللة للعمل، من الذل بكسر الذال، ومنه وذللناها لهم، ورجل ذليل من الذل بالضم، وذللت قطوفها أي أدنيت. أذقانا جمع ذقن، حرف الراء، رب له أربعة معان، الإله والسيد والمالك للشيء والمصلح للأمر، ريب شك، ومنه ارتاب ومريب وريب المنون، حوادث الدهر. رجع هذه مثل الآن عندك الرب مثل قول تعالى ارجع إلى ربك اسأله، المراد به قال هنا السيد والمال في الشيء، والمرأة ربه في البيت يعني مصلحة لشؤون البيت. جميلة يعني كلمة الرب إنه ربي أين إنه ربي لا تشيخ المصلح الأمر في مثال أنا قال ما تتعرض معاني لله السيد والمالك إيه من المعاني يعني، والمصلح الأمر يعني يقال فلان رب الأسرة، قصدك الآيات القرآنية صح ولا المعاني اللغوية؟ هي الآن يذكر شيخ في القرآن أو في المعاني، فهو أحيانا يذكر في القرآن وأحيانا يزيد عليه، ما يلزم أنها تكون الآية موجودة أو تكون الآية هذه تحتمل مثلا، فإذا كانت مثلا تحتمل يعني يدخل مثل هذه إنه ربي أحسن مثواي يعني أصلح. والمصلح للأمر يدخل في الآية هذه. نعم. الريب هو ذكر أن لها معنيين: الشك والموت. ريب المنون الموت أو حوادث الدار تؤدي إلى الموت. فتربص به ريب المنون، ليس هو ريب المنون هنا الشك أبدا. هذه من المعاني من الألفاظ المشتركة الواضحة. شيخ إنهم كانوا في شك مريب. هو كيف شك مريب؟ مثل هذا تأكيد، مثل غرابيب وسود. الغرابيب يسود، بس يقول لك مثلا أسود، مثلا أسود حالك، يعني شديد السواد. فإنهم في شك مريب، أي شك فوق شك. وأصلا كلمة الريب ليست الشك، هذه من بلاغة القرآن. أصلا لا يمكن أن تقول الريب هو الشك، ولا يمكن أن تفسر الآية تفسر لفظة تكون مطابقة لللفظة الأخرى أبدا. هذا لو قلنا بذلك لقلنا بأن القرآن فيه ترادف، والقرآن ليس فيه ترادف، لأن يعني اللفظة في القرآن لا يمكن أن تقابلها لفظة أخرى أبدا، ما يمكن. كل لفظة يكون يسمى ما يسمى بالترادف، وإنما يسمى بالتقارب. هذه يعني تكلم عنها الشيخ الإسلام تيمية في مقدمة أصول التفسير، وقال لا يوجد في القرآن ترادف. قال إن وجد فهو نادر جدا أو معدوم، ما في في القرآن ترادف. طيب كيف نقول الشك الريب؟ نقول قال لا، الريب ليس شكا، الريب شك وزيادة. يعني أصلا أصل كلمة الريب هي التردد في الشيء لمخافة ما وراءه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فقال جاء في الحديث قال فرأوا ظبيا حاقفا، ظبيا حاقفا، حاقف يعني مختفي في رمل أحقاف الرمال. قال ظبيا حاقفا، قال لا يريبه منكم أحد، يعني لا يؤذيه أو لا يخيفه. فالريب سبحان الله العظيم، كلمة الريب هي الشاك الذي متردد عنده خوف، يسمى ريب. ليس الشك فقط، الشك وزيادة، شك مع تردد مع خوف، هذا معنى الريب. وهكذا في سائر كلمات القرآن ما يمكن أن تقول هذه. لذلك حتى الشيخ الإسلام نبى عليها في مستدل بقول تعالى، أو استشهد بقول تعالى يوم تمور السماء مورا، قال تضطرب، تموج، تتحرك، تسقط. يقول هذه كلها تفاسير متقاربة. وهذه يقول حتى ذكر الشيخ قال وهذه تفيد الباحث لما يجمع جميع أقوال السلف في الكلمة الواحدة. تجد أن السلف مثلا من الصحابة والتابعين فسر بمعنى والآخر بمعنى والآخر بمعنى والآخر بمعنى، تجمع هذه تجد كلها داخلة تحت هذه اللفظة. مثلا كلمة كأس اندهاقة، قال صافية، قال متتابعة، قال ممتلئة. دي أصلا كلمة دهاقة إذا حللتها في اللغة العربية تجدها تشمل هذه الأشياء الثلاثة. ولذلك يفسرها الصحابة بجزء معنى من المعنى، وهذا بجزء وهذا من جزء، تجتمع تقولها كلها تنطبق تحت هذا المعنى. هذا يسمى باختلاف التنوع، وهذه مهمة جدا للباحث التفسير، أنه يجد أقوال كثيرة فيقول شلون أختار، أي أختار، أتحير، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، كلهم أقوال سلف، فما الذي نختاره؟ نقول الأولى إدخال الألفاظ كلها تحت المعنى، والقرآن حمال المعاني، هذا هو. إلا عند الاختلاف، أو عند التفسير اللي يسمى بتفسير اختلاف تضاد، هذا لا يمكن. مثل قول مثلا القر تربصنا ثلاثة قروء، يعني القر إما حيض وإما طهر، ما تقول حيض طهر تدخل تحت الآية، ما يمكن. يا هذا يا هذا، هذا يسمى اختلاف التضاد الذي يلزم على المفسر أن يختار وأن يرجح وأن يبحث عن مرجحات حتى يأخذ الرأي الصحيح. أما إذا كانت الآية تحتمل المعاني يسمى اختلاف تنوع، وهذا هو الأكثر، هو الأكثر أقوى. وهذا هو معنى كلمة الريب هنا. طيب واصل. رجع يستعمل متعديا بمعنى رد وغير متعد، والمرجع اسم مصدر أو زمان أو مكان من الرجوع. رعى له معنيان، من النظر ومن رعي الغنم. راعنا من النظر، رعى نعم راعنا، ومن رعى الغنم نعم. روح له أربعة معاني، النفس التي بها الحياة، ويسألونك عن الروح والوحي، ينزل الملائكة بالروح، وجبريل نزل به الروح الأمين، وملك عظيم تنزل الملائكة والروح. وروح وروح بفتح الراء رائحة طيبة، والريحان الرزق، وقيل الشجر المعروف. ركام بعضه فوق بعض، ومنه مركوم ويركمه. رجاء طمع، وقد يستعملوا في الخوف، يرجون لقاءنا. رجال جمع رجل، وجمع راجل أي غير راكب، ومنه يأتوك رجالا، ومثله بخيلك ورجلك. رفث له معنيان، الجماع والكلام بهذا المعنى. رجز عذاب، إلا والرجز فهجر، فهي الأوثان. والرجس بالسين النجس حقيقة أو مجازا، وقد يستعمل بمعنى العذاب. كلمة رجس، يعني هذه الكلمات التي يذكرها الآن، يعني في الحقيقة يعني لو أن شخصا أخذ هذه الكلمات التي أخذها من جزي كلها على جميع الحروف ثم رتبها وبدأ يذكر يستشهد، وأحيانا ما يأتي بالآيات، يأتي بالآيات زين ويأتي بالآيات ويذكرها، مثل لما قال هنا رجز عذاب كقوله تعالى رجزا من السماء زين نعم، هذا معنى العذاب. ثم قال والرجز فهجر، قال الأوثان. الرجز بضم الراء، هذه قراءة رواية حفص عن عاصم فقط، أما سائر القراء كلهم والرجز فهجر، والرجز بالكسر على أنها زي رجز العذاب. طيب كيف قال الرجز فهجر أي الأوثان؟ طيب فقط أو في زيادة؟ نحن نحتاج الآن إلى أن نستشهد بالآيات، هذا من وجه، والوجه الثاني أننا نستقري المعاني، لأن في المؤلف الآن ما ذكرها كاملة، يعني مثلا الرجز العذاب صح، والرجز فهجر الأوثان، هذا معنيان. هل في معنى ثالث؟ نقول فيه، مثلا قوله تعالى في سورة الأنفال رجز الشيطان، هل هو عذاب؟ لا. هل هو الأوثان؟ لا. إذن ما هو؟ قال تسويرات الشيطان تزينه، رجز الشيطان أيوة. فأصبح عندنا معنى ثالث، إذن المسألة تحتاج منا إلى تحرير وإلى تحقيق وجمع بدقة واستقراء، استقراء القرآن. ليش أقول لك هذا؟ هذه كلها مرت علينا في لما شرحت منظومة الأبياري، منظومة المشتركات الأبياري، هذا من علماء مصر توفي سنة 1305، نظم المشتركات، أخذها من السيوطي بالإتقان حوالي يمكن 45 كلمة، وأضاف عليها كلمتين ونظمها في 60 بيت، سماها حسن البيان في نظم مشتركات القرآن، وبقيت المنظومة هكذا ولم تشرح أبدا، وحسب فيما وقفت عليه لم تشرح إلا شرحتها باحثة عراقية في مجلة شرحا يعني مبسطا خفيف، يعني ما لم يتوسع فيه، لم تتوسع فيه، وإنما شرحت شرحات فقط، فشرحتها أنا، شرحتها في كتاب سميته منحة الباري في شرح منظومة الأبياري، كتاب مطبوع موجود مطبوع، وشرحناها أكثر من مرة في دروس ماضية. لذلك أنا لما جيت عنه هو ذكر الناظم عندي، الناظم الرجز، وقال من الرجز له معنيان يعني العذاب والأوثان، وبحثت وجدت له أكثر معنى. هذا من ناحية. الناحية الثانية أنني وجدت أشياء أخرى لم يذكرها الناظم ولا السيوطي، اللي هي من المشتركات، مثل كلمة النجم. النجم في القرآن ما معناه؟ النجم ها؟ يأتي النجم الذي هو الكوكب. أيوة النجم الكوكب. قال النجوم، قال سبحانه وتعالى ومن نجمهم يهتدون، أي الكواكب. والنجم بمعنى النبات الذي لا ساق له، لا ساق له. قال والشجر، والنجم والشجر يسجدان، فهذا نوع من النبات. إذن أصبحت هذه كلمة مشتركة، لم يذكر الناظم. وفي أشياء كثيرة أوردتها وأنا في الشرح، يعني قبل ما أدخل في الشرح قلت إن الناظم فاته بعض الأشياء وذكرت أمثلة، وقلت أيضا تحتاج إلى استقراء وستزيد. وأنا مرت معي أشياء كثيرة في أحيان التفسير وكذا كلمات، وهنا أيضا أورد أشياء كثير يمر. أيوة الكثير يمر من الألفاظ المشتركة، تحتاج منا إلى جمع وإضافة حتى تكون دراسات أو لا يستفيد منها العلم. طيب اقرأ. رهب خوف ومنه يرهبون، رؤوف من الرأفة وهي الرحمة، إلا أن الرأفة في دفع المكروه والرحمة في دفع المكروه وفعل الجميل، فهي أعم من الرأفة. مرضات، يعني هو الآن يرى أن الرحمة أعم من الرأفة، والرأي الثاني أن الرأفة أعم من الرحمة، لأن الرأفة رحمة وزيادة. واضح؟ الرؤوف من أسماء الله، يعني يدخل في الرحيم وزيادة. طيب. مرضات مفعلة من الرضا، راسيات ثابتات، ومنه قيل للجبال رواسي، ومنه مرساها أي ثبوتها. أيانا مرساها. أيضا رغدة كثيرة، ربوة مكان مرتفع، ربا هو في اللغة الزيادة، ومنه يربي الصدقات، وربت الأرض انتفخت. أرحام جمع رحم وهو فرج المرأة، ويستعمل أيضا في القرابة. القرابة يعود إلى الرحم، لأنه يرجع إلى رحم المرأة، فالرابط أرحام. أرحام هم القرائب، لأن رجوع من نسب معين، أصولها واحدة. نعم. أرجه أخر، ومنه ترجي ومرجون، ويجوز فيه الهمز وتركه. رأى من رؤية العين يتعدى إلى واحد، ومن رؤية القلب بمعنى العلم يتعدى إلى مفعولين. تربص انتظر، مفات فتات، أرذل العمر الهرم، والأرذلون من الضذالة. رقى من الرقية بفتح القاف، ومنه وقيل من راط، ورقي في السلم في السل الكسر عندي السلمي الكسر بالكسر في الماضي وبالفتح في المستقبل. سلم رقي رقي يمكن رقي السلم ورقي السل ورقي في السلم ورقي في السلم بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل. أرداكم أهلككم، والردى الهلاك، ومنه لتردين وتردى، رجفة زلزلة وشدة. حرف الزاي زبور بضمتين كتب، والزبور كتاب داود عليه السلام. زخرف زينة، والزخرف أيضا الذهب. زكاة له في اللغة معنيان، الزيادة والطهارة، ثم استعمله الشرع في إعطاء المال وهو من الزيادة، لأنه يبارك له فيه فيزيد، أو من الطهارة لأنه يطهره من الذنوب. وزكيت الرجل أثنيت عليه، وزكى هو مخففة أي صار زاكيا. زوج له ثلاثة معاني، الرجل والمرأة، وقد يقال لها زوجة، وبمعنى الصنف والنوع، ومنه أزواجا من نبات شتى، ومن كل زوج كريم. زل له معنيان، زلل القدم عن الموضع وفعل الزلل، زاغ عن الشيء زيغا مال عنه وأزاغ وأزاغه غيره أماله، زلفة قربة وأزلفت قربت، وزلفا من الليل ساعات، زعم ادعى ولم يوافقه غيره، قال ابن عباس زعم كناية عن كذب. زعيم ضامن، يزجي يسوق، زلزلة الأرض اهتزازها، وتستعمل بمعنى الشدة والخوف، ومنه وزلزلوا، زجرة واحدة صيحة يعني نفخة الصور، والزجرة الصيحة بشدة وانتهار، وازدجر من الزجر، حرف الطاء، طبع ختم، والخاتم الطابع، طول أو طول بفتح الطاء، فضل أو غنى، طول الطول. ومن لم يستطع منكم طول في طولا، ومن لم يستطع طولا المال أو الزيادة. بس أنا ما عندي الآن حرف الطاء، أنا قال بعد الزاي انتقل إلى السين أسباب السين، وهذا الصحيح بعد الزاي السين ليس الطاء. وين راح الطاء؟ الطاء توه لازم السين والشين عندي زين، والصاد ثم الطاء، طبع ختم، والخاتم الطابع، الطول فتح الطاء، فضل أو غنى. احنا السين والشين من بعد أبدا موجودة، أخذناها لا احنا بدينا من حرف الخاء، لا ما أخذنا، احنا أخذنا من حرف بداية حرف الخاء. أيوة ما أخرها أول شيء، أخر عندك؟ أيوة يمكن هذه طبعا. طيب الآن أنت شو أنت متأخر؟ طيب شو اللي عندك بعد الطاء؟ وشو اللي بعد الطاء؟ الضاء. أيوة طيب خلنا نمشي مع اللي معك زين، وإذا رجعت نرجع للأول. طيب الآن في الطاء، طول بفتح الطاء، فضل أو غنى، هذه بدايته؟ لا طبعة. أيوة طبعة ختم، والخاتم الطابع، طول بفتح الطاء، فضل أو غنى. الطائر له معنيان، من الطيران ومن الطيرة. طوى قيل اسم للوادي، وقيل معناه مرتين، أي قدس الوادي مرتين. طهارة لها معنيان، الطهارة بالماء، ومنه جنبا فاطهروا، والماء الطهور هو المطهر. والطهارة من القبائح والرذائل، ومنه أناس يتطهرون. طيب له معنيان، اللذيذ والحلال. طيب طيب له معنيان، اللذيذ والحلال. طوفان سيل عظيم، طاغوت أصنام وشياطين، ويكون مفردا وجمعا. والطاغوت أيضا رئيس النصارى على قول طباب. عندك رئيس؟ نعم عندي رؤوس النصارى على قول طواغيت، يمكن رؤوس الرؤوس، رؤوس يقول رؤوس النصارى أو رئيس. طيب طيب بعدها طباق بعضها على بعض، وطبقا عن طبق، حالا بعد حال. طور بالضم الجبل، وهو الطود. طفق يفعل كذا، أي جعله يفعل، أو أي جعله يفعل. طائفين من الطواف، وطيف من الشيطان لمم، وطائف فاعل منه. حرف الضاء ظهر الأمر بدأ وأظهره غيره أبداه ظهير معين ظاهر الرجل ظاهر الرجل من امرأته وتظاهر وظهر أي قال لها أنت علي كظهر أمي وهو الظهار ظهر البيت أعلاه وظهرته أي ارتفعت عليه ومنه فما استطاعوا أن يظهروه ظلم يقع في القرآن على ثلاثة معان الكفر والمعاصي وظلم الناس أي التعدي عليه ظن له ثلاثة معان التحقيق وغلبة أحد الاعتقادين والتهمة ظمأ عطش ظلال جمع ظل وظلل بالضم جمع ظلة وهي ما كان من فوق ظل بالنهار بمنزلة بات بالليل. طيب الآن بننتقل لحرف العين. حرف العين طويل شوي على أن نقف عنده وإن شاء الله نستكمل ناخذ العين وما بعدها إحنا عندنا حرف الكاف الآن عندك بعدها الليل إيش اسمه بعد الضاء حرف الكاف نعم في تقديم تطوير حروف ما وجهه هنا ليش ما لدي من الطباعة أو من المساق أو كذا أنا حين أنا عندي بعد الضاء العين وهذا هو الترتيب الصحيح لكن شيخ ممكن يقول أبجتين لا هو ماشي على الحروف حروف المجر ألف باء تاء من الأول بس سول تقديم تقديم بعض الحروف بس ما ندري يعني قد يكون مثلا خطأ في الترجمة أحيانا النساخ النساخ قديما يقع منهم هذا الشيء لأن النساخ ليسوا طلاب علم النساخ هؤلاء مهنة النساخ سمون الوراقين قديما سوق الوراقين سوق كامل ما كان عندهم طباعات كتابات تدريج أنت مثلا تفسير من جزئي مو بعندك شلون تحصل عليه تروح سوق الوراقين يقول لك تقول عندكم تفسير من جزئي يقول لا والله مو بعندنا نجيب لي نسخة وأنا أروح بعد يومين ثلاثة تكية نسخة ثانية يجون يكتبون بعيدي اللي هي المخطوطات اللي هي نسخ الكتاب تجي لحين تفسير كثير في أكثر من 70 نسخة 70 نسخة هذا اللي وقفوا عليه قد يكون أكثر لأن مثلا يذهب إلى اليمن ينسخونها طلاب العلم هناك والمشايخ يبدون يقرؤ بعضهم على بعض تنتشر نسخة تجد مثلا في الشام في العراق في كذا فينتشر الكتاب بكثرة هذا يسمى النسخ نسخ الكتاب النساخ ما عندهم علم ويريدون أن ينجز فهو يأتي يكتب اللي أمامه وأحيانا يطمر صفحة من الكتاب الأصلي وينقها يطمر أسطر أحيانا ولذلك لو جينا نقابل في المخطوطات نجد سقطت صفحة كاملة وسقطت سطر أسطر تسقط لأن أحيانا مثلا يتكرر الكلام مرتين من المؤلف أو يشرح الكلمة أو يذكر الآية في ذا هنا في نصف الصفحة وفي آخرها نفس الآية فيأتي الناس ويأخذ الأخير ما دار أنه قبلها أول نامل فيسقط عندهم كثير فهذا ملاحظ في المخطوطات عندما تأتي إلى كتاب تريد أن تحققه لابد أن تأتي بالنسخ أكثر ما تجد تأتي وتقابل النسخ بعضها على بعض أنت تعرف أن هذه النسخة أو هذه وما الذي تختاره من النسخ أصلا لازم تكون النسخة التي تختارها أنت حتى تعتمد عليها كلها مزايا لها مزايا إما قربها من المؤلف أو خط المؤلف أو راجع المؤلف أو قرأت عليه أو كذا فهذه تكون لها ميزة ثم تأتي بالنسخة الأخرى لأن في فروق كثيرة حتى الآن يقولون يعني أكثر كتب السنة السنن الأربعة وغيرها فيها سقط كثير واللي حقق وجدوا حتى في بسير كثير فيها أشياء تسقط كثيرة فتجد الطبع اللي طبع مثل الكتاب قبل مثلا الآن قبل 50 سنة 40 سنة ما كانت النسخ متوفرة مثل الآن ما كان في اتصالات كثيرة يعني مثلا نسخة في برلين في ألمانيا ونسخة في المغرب مثلا ونسخة في اليمن ونسخة في هنا عندنا ما كانت متوفرة مثل الآن الآن في النت لا ممكن أنت الآن تتواصل مع أقطار الأرض على أن تبحث عن نسخة يعطيك إياها على طول كلها تجمعها كلها وتحقق الكتاب على هذه النسخ وتتوفر أمامك قديما لا يعني إذا وجدوا نسختين ثلاث حققوا الكتاب أحيانا ما يجي ولا نسخة يقولون ما يجدنا إلا الكتاب نريد أن نشره نطبع الآن فيجون يطبعون الكتاب هذا. الكتاب هذا ما فيه، ما وجد النسخ عندهم، ما وجد، لو بحثوا وجدوا، لكن يقول أنا ما وجدت. ولذلك أحيانا نلاحظ على بعض الطلاب الذين يحققون التفاسير أو يحققون كتب عموما ما يستقصي. وأنا أذكر واحد من المحققين عالم جيد من المحققين والأساتذة الكبار، لما جاء الطالب قال ما وجدت نسخة، قال لا، قال لا فيه، قال لا ما وجدت، أنا بحثت وتواصلت مع الكل، قال لا أنا أعطيك إياه الآن، وجد الكتاب نسخة في كذا ونسخة في كذا ونسخة في ثلاث نسخة، وأنت ما جبت ولا نسخة، كيف تحقق كتاب دون نسخة، دون يعني كتاب غير معلوم، هذا ما يعتبر التحقيق، هذا غلط، في غلط، وقف الرسالة، كيف موجود ثلاث نسخ ما جبتها؟ أنا بحثت ما وجدت، وسألت ناس وكذا وكذا وبدأت جهدي، لا ارجع النسخ دي وحققها من جديد. فأحيانا مثل الأشياء هذه مهمة ضرورية، ضرورية. مثل الآن تفسير الجزئي فيها الآن تقديم وتأخير، فيه سقط، لو جبنا نسخة ثانية لقينا الكتاب فيه سقط، ما تجد يعني كتاب منسوخ بهذا الشكل. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر وإن شاء الله نواصل حسب ما توقفنا. عندك الآن أي حرف؟ كاف. حرف الكاف. طيب وبعدين هو بيرجع لأشياء ثانية، نرجع لها إن شاء الله. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.